قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسماه معتدل القامة مرتسم وضاء الغرة مبتسم وكأن النور ومشرقه من وجه الهادي مسرى صلوات الله على الهادي أرسلها من نبض فؤادي صلوات تسمو بشذاها ويطيب الكون بذكرها قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسمى صلوات الله على الهادي أرسلها من نبض فؤادي صلوات تسمو يطيب الكون بذكرى فصدوقا كان بذمته ورحيم القلب بأمته وصبورا كما أسقوه أذى بأبي وبأمي رؤياه قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسماه قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه هو أعظم من خلقا وحبيب الله مسمى صلوات الله على الهادي أرسلها من نبض فؤادي صلوات تسمو بشذاها ويطيب الكون بذكرى هو مسك لختام الرسل وشفيعي في يوم الفصل ولكل العالم إكراما أرسله الله وسواه صلوات الله على الهادي أرسلها من نبض فؤادي صلوات تسمو بشذاها ويطيب الكون بذكرى قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه وأعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسماه صلوات الله على الهادي أرسلها من نبض فؤادي صلوات تسمو بشذاها ويطيب الكون بذكرى